ونهوا ونصحوا ربما ولو كان ما كان يسجل. ها ما كان يسجل. ها ايوه ها هذا مال التليجرام. فهنا يقول عباد بن عباد الخواص: فليكن أمركم فيما تنكرون على أخوانكم نظرا منكم لأنفسكم ونصيحة منكم لربكم. فأنت تنكر نعم، ولكن في الوقت نفسه تكون مشفقا لا متكبرا ومستعليا. وللشيطان مدخلا مدخل يأمرك بالدعة والسلامة وترك الإنكار والنصيحة بحجة أن هذا تفرغ منك لنفسك، وأن هذا بعد لك عن الاشتغال بأمور الناس، يخلط لك بين الأمر المجاهر به والأمر الخفي. الاشتغال بعيوب الناس وتتبع العورات، وأن تدخل على الناس في بيوتهم وتبدأ تنظر وتتجسس عليهم تتبع الشر، لا أن ترى شرا معلنا مثلا وغلطا ظاهرا ثم لا تنصح. ومقام النصيحة هذا المقام الذي بعث الله عز وجل فيه أنبياء، وكما ورد في حديث تميم الداري: الدين النصيحة. ابن القيم في النونية يعني يلخص هذا الموضوع أو يعني يصوره تصويرا لطيفا، فيقول: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. يقول الشراح أن ابن القيم يعني هنا أن يكون لك عينان في مشاهدة الذنوب الناس، في مشاهدة ذنوب الناس التي تنكرها. العين الأولى عين الخشية والإشفاق، أن تكون أنت كذلك في يوم من الأيام ولست معصوما، ولا تستكبر. وأحيانا تكون كنت أنت كذلك فعلا، كذلك كنتم فمن الله عليكم. الوجه الثاني، العين الثانية، أن تنظر له بما يستحقه في الشرع من النصح أو التعزير أو أحيانا حتى إقامة الحد عليه. وروى الإمام مالك في الموطأ فيما يروى من أخبار أنبياء بني إسرائيل عن عيسى بن مريم أنه قال: لا تنظروا إلى عيوب إلى ذنوب العباد وكأنكم أرباب، إنما انظروا إليها أنكم مخلوقون. كيف؟ ما الفارق؟ الفارق هذا، أن تنظر بشفقة ونصح وترجو لهذا الإنسان النجاة. وهناك فرق بين المداراة والمداهنة، كما مثل ابن القيم في الروح مثالا بين المداراة والمداهنة. قال مثلا: إنسان عنده دملة في جسده خطيرة، دخل عليه مداهن فقال له: لا بسيطة ما في شيء، بس غطيها وتلهى عنها، إلى أن بدأت تكبر تكبر تكبر وقتلته. هذا مداهن، هذا غشة. هناك شخص آخر مداري، ما جاءه وقال له: ستموت ساكدا، أقول له: ينبغي أن يعالج هذا، وينبغي أن وإن شاء الله فيه كذا، فبدأ يتلطف معه شيئا فشيئا فشيئا حتى أزال هذه. الشفقة أحيانا تكون في الشدة وأحيانا تكون في اللين حتى لا يفهم الأمر على غير وجهه. فأحيانا الأب الحاني المحب تجده شديدا على ولده، وهو من أشد ما يكون عليه إشفاقا. لكن اليوم مثلا، بل الإنسان على نفسه بصيرة حقيقة، يعني أحيانا الإنسان يشد انتقاما لنفسه أو تفريغا عصبيا، عليه مثلا ضغوطات، عليه كذا، متضايق من أمور معينة، فيأتي يرى منكرا فيضرب هؤلاء الواقعين في المنكر ضربا شديدا، لا من جهة أنه يعني ضربا في الكلام أو في أي شيء، لا من جهة أنه فعلا رأى منكرا، ولكن من جهة أنه يريد أن يفرغ. وفي المثال الآخر تجد بعض الناس تجده دائما لين، لا من جهة النصح للناس، لكن من جهة أنه يحب أن يحافظ على علاقاته. السلام ورحمة الله. فكيف يربط الأمر؟ وكيف يكون الإنسان على السلامة؟ يضبط الأمر ويكون الإنسان على السلامة حين يعمل بوصية الإمام ونصيحته. مثلاً أنا قاعدين مغلب كيف حنا نقول أحسن التزيد. أنه أول شيء تستحضر النية أن الأمر يكون نصيحة منكم لربكم، أنه الأمر يكون لوجه الله استحضارا للنية، هذا أول شيء. لا من جهة مثلا لماذا يفعل هذا المنكر أمامي، أو ينبغي أن تغضب أن المنكر يجاهر به مطلقا. ثم وشفقة منكم على إخوانكم، شفقة منكم عليهم أن تمسهم النار، أن يغضب الله عليهم. الله عز وجل قال في الزانيين: ولا تأخذكم بهما رأفة. هذا الحد كفارة، هو كما قال شيخ الإسلام في تفسيره لسورة النور، قال: العقوبات بمنزلة الأدوية، يحصل فيها من الألم والمرارة، ولكن يحمد بعد ذلك الشفاء بها والسلامة. ففضيحة الدنيا خير من فضيحة الآخرة. لهذا الغزالي لما تكلم على اسم الرحمن الرحيم في كتابه الأسماء أيضا أشار إلى هذا المعنى، حتى خالف مذهبه الأشعري، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتكلم في أسماء الله وصفاته على أصوله، فيرجع إنسان طبيعي لا يتكلم عن الله ثم بعد ذلك الجا. فلما تكلم عن الرحمة ضرب مثالا يعني مشاهدا، قال: تجد الرجل مثلا يأخذ ولده إلى الحجام، حنا ممكن نقول نأخذ مطهر، نأخذ كذا، نأخذ إلى أي مكان، يقول: فتكون الأم مشفقة عليه لأن الرحمة سيتألم، ويكون الأب يعني حريصا على أن يأخذه إلى هذا، وإن كان سيتألم فإنه ينتفع. يقول في عقل الغلام، في عقله أن أمه أشفق عليه، في واقع الأمر الأب هو الأشفق. ثم بعد ذلك مما يعين على أن يكون الإنسان إذا نصح ينصح على استقامة أن يكون بصيرا بعيوب نفسه. وباب عيوب النفس يرجعنا إلى المدخل الشيطاني السابق. يأتي الشيطان إلى بعض الناس ممن فيهم خير، وهذا الإنسان يكون فيه خير وله اجتهاد في إنكار بعض المنكرات، فكيف يدخل الشيطان عليه، أو كيف يدخل عليه من خلال أوليائه أن يأتونه، إما يذكرونه بماضيه، وإما أن يقولوا: أنت عندك المعصية الفلانية، وتكون حتى المعصية دون التي هو يفعلها، قالوا له: أخي أنت عندك المعصية الفلانية، يعني أنت الآن كذا، أنت راح صاير، يعني أنت إنسان شيخ، إنسان صاير كذا. بعضهم تكون له عنده معصية في الباطن يعصيها لله، ما يعرفها كثير من الناس، ثم هو ينكر على المجاهرين، ويأتيه الشيطان يقول له: ترى ما في فرق بينك وبينه، والواقع هناك فرق، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. بل إنكار بعض الذنوب هذه من الطاعات التي لا تترك وإن كان عندك شيء آخر. يعني مثل الصلاة الآن، الإنسان يصلي وإن كان عنده ذنوب وإن كان عنده كذا وإن كان وإن كان، مثل الصدق مثل هذه طاعة لله عز وجل، بل مما يستعان به على ترك المنكرات إنكار بعض المنكرات. ولو كان ولو استقام هذا ما أمر ونهى إلا إنسان كامل، ولا يتأتى. خلاص الأنبياء ذهبوا صلوات الله وسلامه عليهم، ماتوا كلهم إلا عيسى مرفوع، عشان لا يجين واحد يستدرك هذه القصة. الحين يدور الدرس كله تشوفوا السالفة، يقول عيسى ما مات كذا، يخلوا القصة معروفة ربعنا. فهذه مداخل شيطانية اليوم سبحان الله من أكثر ما يغيظ الشيطان ويكيده مقياس خيرية الأمة، تأمرون معروف وتنهون عن المنكر، الذين مكنوهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا معروف ونهوا عن المنكر، من أكثر ما يغيظ الشيطان هذا. فله حبالات وله وسوسات، وهذه الوساوس الشيطانية قديمة كانت تأتي للناس على هيئة وساوس بينه وبين شيطانه، وأما اليوم فصارت مناهج يتكلم بها الصغير والكبير، يتكلم بها حتى كثير من الملتزمين، يتكلم بها كل أحد، تسمعها في كل مكان هذه النفثات الشيطانية. أنت صاير كذا، أنت مستشرف، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، سبحان الله تسمعها في كل مكان لكي ينتهي هذا التناصح. ثم هم على دنياهم يتناصحون ولا مشكلة. اليوم انظر، اليوم لو آتيك أنا وأقول لك أخي لما أنت يعني لا تعمل في التجارة الفلانية، أنت قادر على هذا، أنت والله مهمل في هذا السياق، بإمكانك أن تربح مالا، بإمكانك أن كذا، بإمكانك أن كذا، حتى لو كان في أثناء كلامي نوع من التقريع لك، ستجد في نفسك أنه عبد الله ينصحني. ليش؟ لأن الموضوع فيه مادة، فيه فلوس، يعني حتى ما لن تستثقل، لن تبدأ يعني تمسك في كلماتي، يعني يقولك والله أنت ما تفهم. ها ليه؟ أخي الموضوع الفلان لما تذكر فلوس تنسى كلمة ما تفهمها، لأن الموضوع فيه فلوس. لكن لما آتي مثلا أمرك وأنهاك في أمر شرعي، كيف يمسكك الشيطان؟ يمسك أي كلمة أي كلمة فيها نوع من يقولك شوف هذا إنسان انتقصك وهذا إنسان كذا، وينسى أنسى كل شيء، كل أمر، كل نهي، كل كل كل، حتى يوصلك إلى مرحلة العناد والمعاندة لهذا الحق الذي يقال لك. لكن فعلا، لكن وهناك مدخل شيطاني آخر، بعض الناس بالعكس لاهي جدا بعيوب الناس وبأخطائهم، ودائما يسخر منهم، ودائما كذا ودائما كذا، ولا ينظر في نفسه. وهذا حتى رأيته في بعض من يعني يمتهن الرد على بعض الفرق الباطلة، لأن هذا يسخر من الروافض، يسخر من النصارى، يسخر من كذا، وهو في دينه ضعيف، هو في تدينه ضعيف، هو في صلاته ضعيف، هو في إخلاصه ضعيف، هو في بر الوالدين ضعيف، هو في الصدقة ضعيف، هو في كل شيء ضعيف. وفقط الله يعني الشيطان يريه خلل بعض الناس فتصير له فتنة، وأنا أحسن من غيري. حتى بعض الناس الذي وقع في نفوسهم نحن موحدون ونحن كذا ونحن كذا، بعرف بعض مسائل العقيدة على الصواب مثلا، كثير منهم لا والله منهم لا على صواب ولا شيء، واستعلى بها على الناس، وصار حتى ما يعنى أن ينظر في نفسه كيف صلاتك، كيف إخلاصك، كيف برك، كيف كيف كيف أنت، أنت من إنسان، علاقتك مع الله، ذكرك مع الله، دعائك لله، ما يهتم بهذه الأمور بقدر ما هو فقط متسلط ينظر. وهذا اليوم أصلا أساس الافتراق بين الطوائف، حتى المنتسبة للسلفية كل طائفة تنظر في تناقضات الطرف الآخر، وينظرون لأخطائهم ولعنتهم ويتتبعون هذه العيوب. حتى أنت تلاحظ اليوم أنا رجل من جماعتي فعل الخطأ الفلاني، أعتذر له، رجل آخر من جماعة أخرى مناوئة لي، أنا أكبر هذا الخطأ وأنفخ فيه وأنفخ فيه وأنفخ فيه وأنفخ فيه، هو أسهل خطأ وأفرح جدا بسقطته وزلته وأبدأ أتكلم عنها بتشفي. ما ليش؟ لأنه والله أنا بيني وبينه خلاف قديم وفيه من المداخل ما فيه. حتى في يوم وحتى في بعض الأحايين صارت الخلافيات العقائدية تسوى داخل البحث الفقهي والحديثي، أذهب وأبحث بأخطاء فلان الحديثية. طيب أنت بينك وبين خلاف في مسائل الإيمان في السياسة، ما في داعي لا نقعد نضحك على بعض، روح جمع أخطاء في الحديث وأنت أخطاء في الحديث، هذه أخطاء في الحديث شو اسمه، أخطاء في الحديث يعني هي ممكن يقع فيها معظم عندك وتسكت عنه، ولا لا ممكن تعتذر له، يعني أنت ممكن تعتذر له. إيه، إن من أكبر هذا روي مرفوعا وصحح بعض المعاصرين مرفوعا، والصواب إنه موقوف على عبد الله بن مسعود، وإنه من أكبر كبر. ليش؟ لأنه هذا كبر، هذه كلمة وعظ في سياق كبر، إنه من أكبر كبر. يجيك واحد يقول اتق الله، يقول اتق الله أنت، هذا من منطلق الكبر، لا ما ليست من منطلق. حتى عائشة رضي الله عنها يقول إنكم تغفلون عن أعظم العبادة التواضع. تواضع يعرفه الفضيل، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر عرفه النبي، عكسه انت. قال بطر الحق وغمط الناس. الفضيل عكس الموضوع فقال التواضع ان تقبل الحق من جاء به، ان تقبل الحق. اليوم الكبر صار يبرر، يعني مثلا والله في حق جاء من عبد الله، عبد الله مستصغر، هو ما يجي ينظر الحق، يأتي يبرر، يجيب آثار يبرر فيها كبره، والآثار برا الكبر، برا سياق الكبر. لكن هو متكبر إنه والله أنا ما أريد أن أخذ من هذا الشخص، أنا أحتقره، أنا لا أحبه، فأنا لا أريد أن أقبل هذا الحق منه. الحق عندي ما هو قام بذاته، الحق بقائله، ثم يسمونه هذه السلفية. ولا أدري، يعني سبحان الله كيف كل يأخذ من قوله ويرد، كيف سبحان. فنصيحتك للناس ودعوتك لهم لا ينبغي أن تشغلك عن مشاهدة عيبك لنفسك، عيوب نفسك، وأن تعالجها شيئا فشيئا. قالوا أن يستفطم بعضكم بعضا النصيحة، وأن يحظى عندكم من بذلها لكم وقبلها منكم. حقيقة يستفطم، أنا لا أفهم هذه الكلمة في هذا السياق. قال وأن يحظى عندكم من بذلها لكم وقبلها منكم، يعني الإنسان الذي يبذل لكم النصيحة يكون حظيا عندكم، كما من يقبلها يكون حظيا عندكم، لأنه في النهاية أنت مستفيد، خصوصا فيما يتعلق في أمر آخرتك. وضربها مثالا بالنصح في أمر الدنيا الذي يجلب عليك مالا أو غير ذلك، أو لو جاء إنسان ونصحك ومحض لك النصيحة بنصيحة تنفعك، فلا شك أن هذا الإنسان فتعلو مكانته في نفسك، ولن تقول والله جاء ويتفلسف علي أو أو أو أبدا. وهنا يذكر أثر مشهور عن عمر بن الخطاب رحم الله من أهدى إلي عيوبي. الآن ينبه هو على شيء نقع فيه جميعا إلا من رحم الله، أنه أنت لما تأتي تنصح تريد النصيحة تقبل منك، تقبل منك على كل حال. لما تأتي تنصح تريد النصيحة مفصلة تفصيلا، وهذا أمر واقع نقع فيه كلنا ولا نوصف من أنفسنا. الإمام مالك رحمه الله يقول ليس شيء أقل من الإنصاف. عمار بن ياسر يذكر من خصال الإيمان العظام والإنصاف من النفس. سام ما يوصف من نفسه إلا ما رحم الله. هذا أمر ينبغي أن نتعلم. يقول رحمه الله اتهموا رأيكم ورأي أهل زمانكم، يعني أمام من تقدم، لأن الأهواء في كل ما يستمر الزمان تزداد، والرأي هذا ليس بنية مجردة أو تجريدية كما يقول القوم. الرأي ليس أنت عقلك هذا ليس عقلا سالما من أهوائك ومن تربيتك ومن أبدا. هناك أهواء تحيط بك تقيدك تؤثر، تظن من نفسك أنك تنظر بعقلك وأنت في واقع أمرك تنظر بهواك، كما قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كان يستدل، هو استدلال عقلي، إبليس يظن نفسه الآن جايب حجة. هذه حجة داحضة، واضع علمه كمان علم الله، وتوى آدم علم آدم الأسماء كلها وكذا، يعني ظهر الفضل. لكن هو ما الذي حرك إبليس واقعا؟ الكبر. لكن هو غلف كبره بإيش؟ باستدلال عقلي سخيف. كل ما في الموضوع اليوم هن الناس حقق مشركين، يأتي يقول ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعني هو يعبد صنم حجر، يعبد عبادة صريحة، ورسول بينه وبين الله متعجب إنه بشر مثله هو يعبد له جماد. هني طلع العقل، عاد صار هو عقلاني. هي مو قضية عقل، هو أنت متكبر. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، إيه هذا ما أحب، يعني بس هذا كل ما في الموضوع، أنت متكبر. لكن إيش أبدعد، أظهر العقلانية، أظهر كبري، هذا شهوتي. الطفيل بن عمر الدوسي في سيرة ابن هشام إيش قال الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف هو فاهم. جاء النبي قال له يا رسول الله كفر الدوس، طيب بعدين؟ قال والله يا رسول الله ما منعهم عنك إلا الزنا. يعني هكذا، يعني الناس هذولا عندهم كبارهم عندهم هوى بهذا الموضوع، فبناء عليه بدأوا يصدون الضعف وغيرهم أنه والله. نشوف مثلا شو اسمه جماعة فرعون لما جاء موسى الساحر، يعني على أساس إنه الساحر أنتم ما تتبعونه، هم الساحرة كانوا اللي حول فرعون، يعني هو الساحر سيء، هذا سحر مبين. يعني على أساس أنت تسمع تقول هذا موحد ما شاء الله، هذا سحر مبين، هم حضارتهم كلها سحر. طيب يعني هو الساحر يعني في مشكلة عندكم فيه؟ بس فيأتون. فاليوم هذا عليك أن تفهمه من الناس. اتهم رأيك رأيها زمانك، الناس مليانة شبهات مليانة شهوات، لكن شهوته هذه لا بد أن يغلفها باستدلال سخيف، كلام سخيف. يقول لك والله الناس عندها لهذا جرد سيف الجهاد، لأن ترى الناس مو قضية عقل، تمسكت وكذا تجرد عليه يقهر، فإذا قهر استرق راحت منك كل هذه الأمور اللي هو أصلا كان يكفر عشانها. هذا رحمة من الله، راح يسلم سهولة. هذا أبو حامد الغزالي قال الكلام هذا، قال يعني قال أي ما أدري والله ما أدري. راح ناس يشتروا، بس أنا نقد كلام هذا. فهو قال نشوف بعد كل فتح ما ماني، يعني المسلمين ما يجبرون الناس تقول أدفع جزية مش عارف، كلها جت أسلمت. ليش؟ مو هي الأهواء راحت، انت فارض عليه قانون مانع من الزنا ومانع من الخمر ومانع من كذا ومانع من كذا ومانع من كذا، فخلاص راح ينظر لتوحيدك بعيدا عن ايش؟ بعيدا عن كل هذه الشواغل، بعيدا عن كل هذه الملهيات، بعيدا عن كل هذه الامور، فخلاص راح يظهر له، يعني حضر له البرهان. هذا هو الامر. وهذا ما يحصل يعني حتى داخل أهل الملة، أن الناس تكون عندها أهواء ثم تغلف هذه الأهواء بما يسمونه رأيا وعقلا واستشكالات ولا بد أن يضرب أساس الشبهة، أساس الشهوة. قال: وتثبتوا قبل أن تكلموا، وتعلموا قبل أن تعملوا. هذا يذكرنا بالنص الشهير اللي يدرسونه طلبة العلم ثلاثة الأصول. قالت: أعلم رحمك الله أن يجب علينا تعلم 40 مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة إلى الله، الرابعة الصبر إلى عليه. والدليل قوله تعالى قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. لا شك حتى يعمل على بصيرة، وحتى لا يقع الإنسان في الإحداث في دين الله تبارك وتعالى. هذا الشيء راحت الشاشة. طيب، شوف ماذا يقول. يقول: فإنه يأتي زمان يشتبه فيه الحق والباطل، ويكون المعروف فيه منكر والمنكر فيه معروف. هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا فعاد غريبا. وروي نحو هذا اللفظ عن عبد الله بن مسعود، أنه تظهر المحدثات فينشأ فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، حتى إذا غيرت قال الناس غيرت السنة. ففي هذه الأزمنة، في أزمنة الفتن، في آخر الزمان، في اشتباه العلم، ماذا يفعل الإنسان؟ يتعلم ويتثبت قبل أن يتكلم. اليوم أكثر بلائنا من العجلة ومن دخول العوام في في في مضائق القضايا الشرعية. دين الله ليس تحليل كرة قدم أو تحليل سياسي. هذا أبو المنذر يقول لكم: جالسين قولوا لجالسين، لا تقولوا في درس حسوا كمين. كرة القدم الكلام في الدين ليس تحليل كرة قدم وليس تحليلا سياسيا، بل هو أمر، بل هو توقيع عن الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر مهيب. أنت ستأتي يوم القيامة والله عز وجل يقول: من أين قلت هذا؟ مباشرة قضيتك مع الله بشكل مباشر، ليس والله أنا رأي كذا أنا رأي كذا. اليوم هذا دارج، من يدخل مواقع التواصل الاجتماعي يجد الناس تأتيه معلومة، تأتيه بكذا، فيباشر للدفع أو القبول بذوقه الخاص. لا لا، لابد أن يكون عندك في الدفع والقبول أدلة، ولابد أن تكون أنت مؤهلا لفهم الأدلة وللنظر فيها، لا بهواك. أبو عثمان النيسابوري رحمه الله من كبار مشايخ متقدمي الزهاد أو الصوفية الأوائل اللي كانوا على استقامة، حتى زوجته كانت من أصحاب المقامات وكذا. فله عبارة عظيمة، قال: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم، لأن هؤلاء في مجال القوم الزهاد تحصل لهم أحوال مع الله تبارك وتعالى، فيتكلمون بكلام عذب كلامهم فيه الطلاوة، يعبرون عن أحوالهم مع الله تبارك وتعالى، وأحيانا يبدو لهم بعض الوصايا وبعض التنبيهات فيما يتعلق بالنفس الإنسانية وفي سيرها لله تبارك وتعالى، إذ أنهم يهتمون بهذا المجال. فماذا تسمى بعض التنبيهات التي تصدر من سادة القوم؟ يسمونها نكت، يعني فوائد دقيقة. فيقول أبو عثمان السبوري إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم، يعني هو الآن ما هو جالس يتكلم عن ناس بسيطين، هو يتكلم عن السادة الكبار. يقول تمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بأحد شاهدي عدل، شاهد من الكتاب والسنة، وهذا الرجل من القوم. هناك نوع من هناك درجة عالية من التحري من الفهم. اليوم الاعتراف، اليوم الناس تتكلم بالكفر والموبقات بحجة الرأي، وهو لا يدري أنه يتكلم بكفر. إنسان متشبع بثقافة دخيلة، بثقافة تناقض الوحي في أصلها، ثقافة تقديس الإنسان في مقابل الله تبارك وتعالى، ثم يجعل هذا الرأي ويبثه ويعترض به على أهل العلم. طبعا في أثر الآن سأذكره، وهذا الأثر لا يتخذ حجة على شيء، إذ أن الحالة الذي فينا نحن مرض، ولكني أنا سأتحدث عن سياق معين. رواه ابن عبد البر في كتاب بيان جامع بيان العلم وفضله عن إبراهيم النخعي أو الحسن البصري، أن جاءته امرأة فقالت له: ما لي أرى أهل العلم أضيق الناس صدورا. طبعا أئمة السلف والله ما كانوا، لكن هي يعني تريد أن تعاتب، لكن على طريقة النساء في الكلام، يعني لماذا تضيق صدوركم علينا؟ فراح تضربتها هذه الفرية هذه أو هذه العبارة: العلماء أضيق الناس صدورا. فرد عليها قال: لأن الناس يريدون أن يردوا علمنا إلى جهلهم. هي مستفزة القصة. طبعا ضيق الصدر موجود حاليا فينا، ما له دخل أمراض، لكن هو يريد أن يتحدث عن هذا الأمر. الحال اليوم والله فعلا عجب في رد العلم إلى جهل الناس، إلى أهواء الناس، إلى جهل أجهل الناس. ناس لا تعرف قرآن ولا سنة ولا آثار ولا فقه ولا شيء، الدنيا حولهم ما يعرفونها، يتلقون من هذه الشاشات التي يعني تدخل عليهم من البلايا ما شاء الله أن تدخل، وتلقون عنها وكأنهم يسمعون أحاديث الصحيحين، ثم من خلال هذه المعرفة يريد أن يحكم على علمك بالقرآن وبالسنة، وهذا أمر تضيق له الصدور. عبد الله بن عمر لما على فراش موته أسأله عن مسألة إتيان النساء المسجد، ذهاب النساء المسجد، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني معروف أن الصحابة اللي يعني جدا يبتعد عن الإفتاء، يبتعد حتى عن القياس المباح، يعني رجل يتورع جدا في الفتية. فقال: حدث بحديث لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. خلاص، فقال ابنه أحد أبناءه اسمه بلال في بعض الروايات، وهذا رجل صالح مثل أبوه، فإيش قال؟ قال: إننا لنمنعهم، يعني قال يعني يستأذننا المساجد ثم يتخذنها دخلا. يعني طبعا هذا الرأي اللي قاله بلال هو أصلا كان رأي عائشة نفسه، أنه يعني النساء اليوم ما ينبغي أن يؤذي لهن بالمساجد. وقالت لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثنا لمنعه. يقول فسبه ابن عمر سبا شديدا، لأنه شوف أنا أقول حديث أنت شو تقول رأيك. يقول ولم يزل ابن عمر لم يكلمه حتى مات. يعلق ابن عبد البر يقول لمثل هذا تضيق صدور العلماء معارضة السنن من رأي، والرأي اللي أنا ذاك الرأي أصلا على القياس على رأي ناس في طرها السليم، مو يحاكمنا إلى أهواء الكفار، لا مو كفار محترمين، كفار منحلين. عبد الله بن مغفل لما رأى ابن أخيه يخذف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، يقول فرآه بعدها بيسير يخذف. طيب الآن أنهيتك. يقول فقال والله لا أكلمك أبدا. فكان الناس يعني عمران وحسين روي عنه كما في بعض الكتب، الآن أذكر الإبانة لكن أكيد في مصدر أعلى، حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير، أصل حديث الآن فالقصة ثم جاءه فجاء رجل قال إنا نقرأ في الكتب، يعني هذا كتب الكتاب، أن الحياء منه قوة ومنه ضعف. طبعا هذا نقرأ في الكتب يعني. فقال عمران قال حديث قال له عمران وحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني من كتبك والله ما جلستك أبدا. الصحابة الكرام لما قامت لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في إمبراطورية عمرها 600 سنة ويمكن أكثر اسمها دولة فارس، كان حتى مسيطر على جزء من بلاد العرب اللي هي اليمن، وكان في إمبراطورية هم يعني تطحن معاها صار لها ما أدري كمية سنة اسمها إمبراطورية الروم. المسيح من صلبة واليهود، اليهود هم قالوا علموا، لكن منو كانوا اللي ماسكين بيت المقدس آنذاك؟ الروم. وهؤلاء يعني ذو بلاد فارس كان عندهم سياسة وكان عندهم كذا وكان عندهم كان عندهم دين مجوسية زرادشتية، والروم كان عندهم أيامها أيام النبينا صلوات الله وسلامه عليه كان نصارى، كان في يهود وكان في حتى الملوك اللي كاتبهم النبي هؤلاء الملوك، النجاشي اللي كاتبه غير النجاشي اللي أسلم، نجاشي اللي أسلم مات فجاء نجاشي ثاني هو هذا اللي أدرك النبي وكاتبه نصراني، المقوقس نصراني، قيصر الروم هذا نصراني، مالك كسرى إلى آخره، كلهم كانوا دول وقوة وسلاح ودين قديم وكذا، كانوا على مستوى يعني الناس متقاسمين العالم. فالصحابة الكرام لما جاءوا إيش عندهم؟ وحي وحي هذا. وأصلا ما كانت تفخر به العرب لم يعود يفخرون به، اللي هو الأحساب لم يعود يفخرون به، بل ما يذكرون جاهليتهم إلا بشر إلا شيئا قليلا منهم ما وافق الشرع. إنا كنا في جاهلية وشر، يقول حذيفة خلاص بعد ما رأى الإسلام. الصحابة ما ظلوا واحد، كل واحد كل شوي قاعد، وفي بلاد فارس والدول المتقدمة، في بلاد فارس والروم والدول المتقدمة مثل المرض الموجود حاليا، بلاد فارس وكل ما يصير حاجة عندهم يجي ينقلها، أو بل كانوا لا ينظرون لهم على أنهم شيء لأنهم كفار، وكانوا يسعون في إخراجهم من الكفر. وانظر إلى خطاب المغيرة العجيب في الصحيح مع ملك فارس، قال كنا في جاهلية نعبد الأصنام ويقتل بعضنا بعضا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك من الله عز وجل علينا بدين وحتى نملك أعناقكم. خلاص ما بلاد فارس حضارة 600 سنة 700 سنة قاهرين العرب، ما ولا أراك شيء، أنا مسلم أنت كافر، ما أشوفك شيء، أنا معي توحيد، أنا الله معي. لما قال هرمزال لعمر قال له، يعني كان متعجب، جابوا أسير عند عمر، هو إلى الآن مستوعب. فقال أريد أن أتكلم، قال عمر تكلم، قال تكلم كلام حي أو كلام ميت، يعني راح أقتل ولا أستبقى، قال تكلمت كلام حي. قال يعني كنا نملككم، يعني أنتم فجأة شلون صرتوا هالشكل، يعني شلون كيف غلبتمونا؟ قال عمر أنا أقول لك، كنا نحن كفار وأنتم كفار وأنتم أقوى منا، فسلطكم الله علينا، أما الآن فالله معنا، فما خلاص. طيب فهذه مسألة هو الزمان يكون معروف منكرا والمنكر معروفا. قال فكم من متقرب إلى الله بما يباعده، يعني بدع وضلالات، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذا الآية نزلت في الكفار. طيب أنت ممكن يجي إنسان يستشكل، وكيف هذا الاستشكال مشهور هذه الأيام، وكافر مو على أساس أنه معاند، مو كل كافر معاند، الكافر عنده هوى، هذا الهوى يجعله يرى الحق باطلا والباطل حق، وهذا الهوى بحد ذاته ذنب. يقول ابن الوزير الصنعاني في كتابه إثارة الحق على الخلق، يقول لقد نظرت في أسباب ضلال الناس فلم أجده قلة العلم، قال وإنما وجدت الأمر النظر في الحق على غير جهة الأنصاف. أنت خلاص أنت ما عندك استعداد تسلم للحق. يقول فعليكم بالوقوف عند الشبهات حتى يبرز لكم واضح الحق بالبينة، فإن الداخل فيما لا يعلم بغير علم آثم، ومن نظر لله نظر الله تعالى له. يعني طالبا الهدى عليكم بالوقوف عند الشبهات. اليوم تجي الشباب ما يحسن الإملاء، يدخل في دقائق مسائل العلم، ويدخل في كل ما يرى الاثنين مختلفين في الدنيا يدخل بينهم، ولا بد أن يكون جزءا من هذا الخلاف. على أي أساس؟ لما جاء رجل وفيه الظاهر أن ربيع رجل فيه صلاح، جاء إلى ميمون بن مهران فقال له يعني ما معناه أذهب لبي اختلاف أهل الحلق، الناس قاعد يختلفون، علي وعثمان في الإيمان في القدر، سائل في الفقه إلى آخره. فميمون بن مهران قال هل يختلفون في أشهد أن لا إله إلا الله وأحد رسول الله؟ قال لا. قال هل يختلفون بأنهم يصلون خمسا في اليوم والليلة؟ قال لا. هل يختلفون بالصلاة إلى الكعبة؟ قال لا. وبدأ يعد لها هذه الأصول الكبار. قال فتمسك بها فإنها دين، فإنه دينك ودينهم، وما اختلف فيه فكله إلى الله. عفوا هذا ليس ميمون بن مهران، هذا اللي قاله عن المرجي عمرو بن ميمون. الأثر أورد بن بطة في الإبانة. هذا مبدئيا مسألة أنا حرت فيها، أنا ليس من الضروري أن أخذ بقول أصحابي أو أسير على أهواء على الأهواء. كم من عرض اليوم يستحل، كم من عرض يستحل بهوى حزبي، والله جيت التزمت لقيت الجماعة بالمسجد كذا يفرون في عرض فلان فريت معه، على أي أساس؟ بلا بينة بلا دليل بلا عليكم بالقرآن فأتموا به وأموا به وعليكم بطلب أثر الماضين. في قول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما، مجاهد إيش قال؟ قال اجعلنا المتقين إماما يعني مؤتمين بالسابقين. فاستشكل هذا بعض الناس فقالوا ابن القيم لا يكون إماما إلا من ائتم بالسابقين، والائتمام بالقرآن والسلام ورحمة الله وبركاته. والاهتمام بالقرآن ومساك الله بالخير. بأن لا يعطف على الأهواء. اليوم كثير من الناس دائما نقول لهم، دائما نقول نحن ماذا يقولون؟ يقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، نحن لا نأخذ إلا بالقرآن. ثم وإذا به هو أصلا في كم حكم بالسنة مو عاجبه إلا حتى القرآن، يعني على أساس إن هو مثلا يجيك بعض الناس يقولك لما نجي نتكلم عن تطبيق الشريعة نحن نريد أن نتحدث عن حد المرتد، طبعا على أساس إن حد المرتد ليس في القرآن، هو في القرآن لكن نريد أن نتكلم بالرجم على أساس إن هو طبق حد الحرابة اللي في القرآن، طبق جلد الزانيين وقف عند هذه، يعني لعب. هو أنت أصلا ما تريد تطبق القرآن. أحد يعرف آية إن البول نجس؟ الغائط مو ضروري بول. لا بنجس. شوف أنت هذا الحكم ما مذكر في القرآن صراحة، مذكر في السنة صراحة. حتى مثل إباحة السمك البحر وكذا. الناس مكيفة. ما عندهم مشكلة. وحاجة مثل الرجم أقوى من هذه كلها تلقى واقفين. إذا مشكلتك أنت ما في النقش، مشكلتك بهوى الكافر اللي أنت تتبع لا أكثر ولا أقل. ولا لو جاك واحد وقال يا جماعة الخير قص الأظافر ما يجوز شرعا، لازم كل واحد يصفر عطو حنا حال يزيديه ليه؟ قال لك يا أخي الشيطان وعد الله أن يأمره من يغير خلق الله. الحين هذا مو غير خلق الله، أظافرك طالعة، شلون تغير خلق الله تقص أظافرك؟ مو بس هو مشكلة عشان سالفة اللحية هذه ما حد يبي يقول، ما حد استنبط الاستنباط هذا. إيه بص شعرك وكذا أظافرك ما تقرب منها. طبعا لو الهند الآن يحكمون العالم راح تلقى واحد يسجل هذا الاستدلال، صار عندنا ثقافة هندوسية. إيه وحنا القرآن أول من كرم البقرة ووضع لها صورة خاصة. أي مو الحين يحكمنا الغربيين كل شيء على هواهم. حتى الحين شلوا بر الأم بطلوا من الأب. طيب هم ترى بالقرآن يذكرون اثنين والدين إحسانا، فهم مو عندهم عقدة المظلومية هذه. ماكو أب الأب ماكو، يحتفلون بعيد الأم والأب ما شاتينة شلاغي وبعدين يقول لك شو اسمه. أي طيب، فمثل هذا الاستدلال أنا لو من دور الجماعة القرآنية أنا أقول لك هذا يا رب ما يصير هو هذا. طبعا ما حد يستنبط هذا الاستنباط. قبل مدة واحد طالع يقول الذهب للرجال حلال، اللي ما في نص بالقرآن صح إنه الذهب حرام بالسنة. طيب هم الآن دول المحدثين يعني والملوك كان يحكمون الدنيا والترف، واللي يطلعونهم بالمسلسلات واقف واحد على راسه ماسك له ريشه الشكل يسوي عليه، يعني ما اشتهى الذهب وجاب المحدثين ذول ما عندهم دين وقال لهم يا جماعه الخير واحد يعني يضع لنا حديث ولا شيء يقول يحلل لنا الذهب اساس والله حرام. يعني قيصر والروم وكسرى وفي الروم والدول المتقدمه يلبسون ذهب، ما احنا ليش ما نلبس ذهب؟ العمويين العباسيين مساكين حاكم الإمبراطورية وكذا، ما يلبس ذهب ولا يلبس حرير، يعني شو الحرمان هذا؟ ما أدري إن في تدين أصلا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيقعد يفطر ويجيب لك البخاري ويجيب ابن تيمية ويجيب بس عشان كم حكم يبي يمشي فيهن على أهواء الكفار. قبل كان يقولون يعني من ضمن النكت حسن الترابي وغيره وغيره وغيره لما يجون يتحدثون عن تبرير الاختلاط، فشي يقول لك؟ يقول لك هذا الاختلاط انه اذا في اختلاط ما في لواط، ما في يعني صار زنا ولا صار لواط. يقولك الشذوذ الجنسي الحين الشذوذ الجنسي براسهم قبل الغرب، ها؟ وهو أصلاً أكثر شيء منتشر في الغرب هذا الشذوذ الجنسي، منتشر في الديار اللي مو فيها اختلاط فيها بلاء مبين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الآن راح أغير أفكاره. والله تذكر يعني أنت ممكن لو تقرأ تصانيف بعض الناس مثلاً اللي كتب اشتراكية الإسلام، هذه أيامها كان في نجم الاشتراكية بذغ رأساً، راح طق الكتاب اشتراكية الإسلام وراح جاب كل النصوص اللي توافق الفكر الاشتراكي. إيه أبو ذر أول اشتراكي هذا خالد محمد خالد، راحت الاشتراكية انسحقت ذرها بالاتحاد السوفيتي، طغت الرأسمالية، طلع لنا إسلام رأسمالي. العمل لا الرأسمال هذا أهم شيء، العمل كذا طلب الرزق قيادي. وحنا ماشيين على هواء الكفار. الآن لو الصين تحكمنا صيرش انت وياه وصير كذا، وصر يجيبون حلي أبو لبن وعيم ويجيب ذولا الصوفية اللي كانوا يمشون يروحون المغارات ويقعدون فيها، يقول لك احنا رهبنا هذه احنا سبقناها بألف سنة وكذا، وتشوف واحد قاعد هالشكل ويقول لك انه هذا اصلا هذا كان يفعل فلان ويفعل فلان وهذا. ووحدة الوجود شنو يعني؟ شنو جيك واحد يقول شنو هذا العقيدة مالتهم مالت الكونفوشيوسية وحدة وجود ومدري ايش؟ يبو احنا عندنا ابن عربي يعني خاصة من زمان احنا يعني احنا سابقين الموضوع. يعني وضع بائس. فالله المستعان. فالقرآن إنه يتبع إنك تنظر إليه على أنه هدي من الله. لما أنزله الله عز وجل على نبيه الناس كانوا متفرقين كل مذهب، كل الأنظمة السياسية كانت موجودة، كل العقائد كانت موجودة، كل الأفكار الاجتماعية الموجودة كانت موجودة. رب العالمين أنزل لنا هذا هدى ونور، خلاص. ولو كان في تطبيق بعض الناس له ضررا فلا شك أنه خير مما جاء من عقول البشر. طيب في آخر الرسالة يقول رحمه الله: ولو أن الأحبار والرهبان لم يتقوا زوال مراتبهم وفساد منزلتهم بإقام الكتاب وتبيانه ما حرفوه ولا كتموه. يعني أحبار يهود والنصارى لماذا حرفوا؟ النصارى كيف كانوا يعتمدون الأناجيل القانونية؟ يسقطون الأناجيل غير القانونية دائما أبدا، تكون في مجامع تحت سلطة رأس الكنيسة اللي يكون هو حاكم روماني أو كذا. حتى الطبري روى في تفسيره اخبارا من هذا في هذا السياق عن انهم كانوا يعني يحذفون بعض، قال: وتبيانه ما حرفوه ولا كتموه، ولكنهم لما خالفوا الكتاب باعمالهم وين البداية؟ أنه فعل المنكرات ألفها قلبه، لن يبقى إلى يوم القيامة يقال له أنت عاصي ويؤمر وينهى، لابد أن تصير هذه المنكرات مباحة. أبو البيروني وهو رجل فارسي أصارته تكلم عن المفاضلات بين العرب والفرس، قال أخس ما أخذ على الفرس، وهذا الشيء الذي لا يعني يعني السقطة التي لا لا, لا يمكن أن نجد لها حلا يعني كما هو يقول. وقوع الفرس على أخواتهم وأمهاتهم، كانوا يزوجوا المجوس، الفقهاء يقولون المرأة المسلمة محرمها كافر ما في مشكلة إلا أن يكون مجوسية، لأنه يستحلها. فالقصة عن علي رضي الله عنه وأرضاه، لماذا استحلوا هذا؟ أن أحد ملوكهم سكر فوقع على ابنته فخشي من العار، فطلع وقال للناس قال يا أخي البنت شرقة عن الثاني، ما فرقها عن الأخرى، إيش الفرق؟ بدأ يفلسف الموضوع، وفلسفته أخذوها القرامطة لما أحدهم قيرواني من جماعة ذول المغاربة له رسالة في الدعوة لهذا الأمر، نقلها عبد القاهر البغدادي في في في في الفرق بين الفرق، فيفلسف الموضوع يقول تربيها تكبرها كذا كذا، آخر شيء تعطيها واحد غريب. فهذا من أين وقع؟ من هذا؟ فاطعوه، استخف قومه فاطعوه. قورش هذا الحين تم إحياؤه يعني، ولد قنبيس تزوج أخته وقتل أخوه، وكان من بداياته، وبعدين قتلوه بسبب هذه الجرائم، وبعدين راح الحكم القوم آخرين يعني، رجل نسيبه مثل محشويرش، وانتهى حكم القرشية. ف نفس القصة، فهؤلاء ماذا يفعل؟ فيأتي هؤلاء علماء السوء، يحيى بن زكريا ليش قتل؟ نفس الموضوع، ملك من أراد أن يتزوج بنت أخوه، أو كانت حظية عنده، فأمها يعني هي رقصت أمامه فسعدته فكذا، فأمها كانت تريد أن تزيل يحيى يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا، لأنه هو اللي كان يأمر وينهى في هذا الموضوع، هو اللي كان واقف ضده. فهو قال هطلب تمني كذا، فقالت رأس يحيى بن زكريا، فهو خشي هذا نبي خاف كذا قاتلهم، فراح قتل يحيى بن زكريا، فرب العالمين راح سلط عليهم بعد ذلك، سلط عليهم هذا، سلط عليهم رجل اللي صارت ملك من ملوك الفرس وكذا، اللي جاهم وأباد خضراءهم، وقيل قتل على دم يحيى بن زكريا 70,000 منهم من بني إسرائيل، لأن هذا الملك من بني إسرائيل، حتى أسماء بنت أبي بكر كانت تتسلى تقول وما يعني لما قتل عبد الله بن الزبير، قالت يحيى بن زكريا قتل وأعطي رأسه إلى بغي. فالشهوات هذه هي مفتاح الكفر، مفتاح بغض الأنبياء. الله عز وجل يذكر لبني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء، طيب ممكن إنسان يتعجب في القرآن، طيب يقتلون الأنبياء، طيب الموجودين حاليا ما قتلوا الأنبياء؟ لا، فعلوا ما هو من جنس قتل الأنبياء. هو النبي ليش يقتل؟ يقتل بينك وبين ثار، ولا يقتل انه غضبان من انك انت لا يعني كاره لاوامره ونواهيه، لانك انت كاره لاوامره ونواهيه، فبني اسرائيل فعلوا نظير هذا. هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالرجم واللي في كتابه تحكمون به، ابغضوه جدا، يعني راح كشف لهم هذا اللي في كتب، من كانوا مستغلين جهل الناس كذا كذا. يقول التمسوا أن يخدعوا قومهم عما صنعوا مخافة أن يفسدوا منازلهم. خداع يسمي لك بحث علمي، يسمي لك تنوير، يسمي لك حرب الغلو والتطرف. يخادعون الله وخادعهم، وأن يتبين للناس فسادهم فحرفوا الكتاب بالتفسير، وما لم يستطيعوا تحريفه كتموا. فسكتوا عن صنيع أنفسهم إبقاء على منازلهم، وسكتوا عما صنع قومهم مصانعة لهم. مو بس الملوك، حتى العوام. الآن بني إسرائيل لما الرجل لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليش أزالوا الرجل؟ لكن لما كثر الزنا في أشرافهم طلعوا هذه العقوبة. اليهود اللي هي ترك التحميم، ويأبى الله لتتبعون سنة من كان قبلكم. الشيخ محمد الوهاب ليش طرد من عينه؟ رجل زاني. شوف الغضبة، قام طاغوت بن عرير وغضب جدا. يقول ابن غنام، وهذه ما تذكر عادة، قال وهذا الرجل مشهور بالزنا. يعني شوف هي انرجمت وحدة، انت شكو لا لهم رحم على بعض. تطرد هذا المطوع من عندك ابن معمر، ايه ايه حذف الناس والصخر، كفر مرتدين. ف يعني حتى ابن غنام ذكر سؤال سادة مصخمة، بس ما نبي نذكر عشان الناس لا تزعل. لكن الشاهد انظر، يعني حتى ان الشيخ محمد سبحان الله، يعني القصة انه المرأة جاءت ثلاث مرة، يعني طبق المستحب المذهب ان لازم تشهد عنها ثلاث مرة، ردها في المرة الاولى والثانية والثالثة، يلا قام عليها الحد. اي نعم، لكن هو هذا مختلف فيه، هل هو واجب ام مستحب؟ لان اغدو يا انيس فان اعترفت فرجمها. ما ما ما اشوف. فلاحظ مثل فعل اليهود لما كثر فيهم الامر، خلاص ما يبي حكم الله، جيب لك حكم خفيف، تحميم خفيف، سجن خفيف، غرامة المالية خفيف، دجل. اليوم لو يجي واحد يشهد على واحدة بالزنا ولا كذا، يدي يقول للقاضي هل رأيته الميل في المكحل؟ دجال. انت تبي ترجم، انت تبي تجلد، كذاب، انت تبي تعاقب عقوبة اي كلام. ايش عندك انت تدقق التدقيقات هذه؟ والله العظيم انت عقوبتك هذه يستدل عليها بالقرائن، لو قاعد عندها بالبيت تسجل على قضية شرب وتخلص القصة، لأنه أنت أصلاً ما تبي تعاقب العقوبة. هذا الظاهر إيه إيه مو خلو، فراش واحد كان بس بدون زين. وهم مثل هذه هيئة المعروف والنهي عن المنكر، شوف حتى شوف عمر الهيئة هذه، هم يعني متأثرين بعقلية العصر. قال رجال وحرمة، شو يسوي؟ الحرمة يطلع لها تقرير طبي وديها لأهلها، ورجال يتعاقب. عقلية المظلومية الأنثوية هذا مسيطر حتى على هذا الجهاز. أي أي كلش. حتى مرة واحد طالع يعني يدافع عن الهيئة، طالع واحد قال الآن الموضوع يصير عند الشرطة، الهيئة قبل يسترون الشرطة ما تستر. يعني أنت عارف مثلا من دولة، بس أنتم خايفين من هذا القصة. شوف سبحان الله في السلطة عليه. لا الشرطة يسترون، عندنا يسترون. مو يسترون، يعينون على المنكر ويسوونه معاهم. لا احنا نبي الزينين يعني. ايه. يسترون. لا تعيد امر ابنان يا. الشرطة هي المدان. الشرطة هي المدان. ايه. يقول سكتوا عما صنع قومهم وصانعهم. كل زام. كل زام لا شديد. وسكتوا عما صنع قومهم مصانعة لهم، وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، بل مالأوا عليه ورفقوا لهم فيه. والله المستعان. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.